إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وامشي مع هذه القصص والعقوبات العظيمة إلى قوله الله تبارك وتعالى في آخر الأمم في قوم فرعون، ماذا قال؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة بالزبر أم يقولون نحن جميع منتصر؟ والجواب على قولهم هذا سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم ذكر أن المجرمين يسحبون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا مس سقر، لأنه يخاطب قوما عتاتا مستكبرين يحتاجون إلى مثل هذا الأسلوب الغليظ. أما الغالب نعم، هذا بالنسبة للأسلوب. الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. أما المدني فبالعكس، الآيات طويلة والأسلوب سهل لين، لأنه يخاطب قوما مؤمنين مقبلين على القرآن الكريم وتلقيه بالقبول. ايش؟ هل يثرب؟ هل يثرب او ينكر على من يفتتح خطبه كخطبه الجمعه بآيات قبل الحمد وقبل اي نعم؟ ينصح ويقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبتدئ الخطبه بالحمد والثناء. لو كان الحال مناسب، ولو كان مناسب يذكر الآيات بعد الحمد والثناء. او الهلال المميز الذي بعثه الحق من صادق. نعم. لم ينزل القرآن تصديقا لقوله من ذلك. نعم. لماذا لم يقع عليه؟ ما يكفي هذا، لأن القرآن نزل مبين للحكم ليكون عاما لجميع الأمة. يعني مثلا يقول أنه الحكم عام، لكن هذه الحالة يصدقها الوحي فيتقع عليه. نعم. لكن الرسول ما أقام عليه الحد، لما جرى اللعام بينهما ما أقيم عليه الحد. السبب لأن الله ما قال أنه صار. أنزل الله بيان حكم هذه الآية. لو حكم هذا القتل، ولو قال ما قال إنه صادق كما قال في قصة المنافقين يقولون لا يرجعن إلى المدينة لا يخرجن العاز منها الأذى. أما الآن القضية وقعت، رجل رمى زوجته بالزنا وهو صادق في ذلك كما أقسم، فنزلت الآية تبين الحكم ولم يصدقه الله عز وجل، ما صدقه ولا كذبه، قال حكم هذا أنه يلاعن الزوجة. نعم. بالنسبة للبينة، نعم بالنسبة للبينة عندما اشترطها أي بينة؟ الذي يجد رجلا على زوجته. نعم. الذي يجد رجلا على زوجته وقتله، قالوا أنه إذا لم يأتي بينة يقتل. نعم. فبالبينة يعني إيش هي بالطبع؟ يشهدون بأنهم رأوا هذا المرأة، هذا الرجل على المرأة. اللعان ما يكفي يا شيخ؟ نعم. اللعان لا ما يكفي. لا اللعان ما يكفي، هي الآن قد تكون مكرهة. والبينة أن يأتي بشهود يشهدون بأنهم رأوا هذا الرجل المقتول على هذه المرأة التي هي زوجه القاتل. نعم. عويمن عويمن. هل هذا يعني نقول انه لم يكن يعلم بنهايته عنه انه حكم على

نعم يجوز، يجوز أن نتدرج معه شيئا فشيئا. بهذه الآية وحديث معاذ أمره أن يدعوها من التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. نعم تدخل لسام الأزلام. الصورة مختلفة لكن معنى واحد. شرف القرآن وأنه نزل مفرقا أول الأمة، لكن لا فائدة بالنسبة لنا نحن. نعم الأمة هي أمة واحدة من أولها إلى آخرها. ولهذا نجد الله عز وجل يعيب على اليهود ما صنعه أباؤهم أجدادهم من التمرد. أما نحن فإن القرآن تم بموت الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يصل إلينا إلا جملة واحدة، لكن الاعتبار بالأصل سليم. إذا قلنا أن الشيء يتبع لهم فلهم بالتبليغ، إيش؟ أقول ألهم فلهم يا شيخ. نعم هذا في الحكمة في الموعظة. نعم الواقع فالناس اليوم أنهم أثقل ما يكون عليهم الصلاة، فكثير من الناس ممكن ولهم وهي متفق عليها أنها أهم ما يكون في شرائع الإسلام. نعم ما أدري وش القضية يا شيخ. الحج عندهم هو على النفوس من الصلاة، والصيام هو عليهم من الصلاة، ما أدري وش القضية يا شيخ. لا الظاهر الصلاة أثقل عليهم من هذا. أقول الصلاة أثقل عليهم من الصيام، أثقل عليهم من الصيام ومن الحج، وهي أهم ما يكون، وهي أهم. هذا مشكل، هذا من قلب الأمر. ألا أن الشيطان حريص يصدهم عن الصلاة التي هي أهم شيء من ذكر الله. أهم شيء في ذكر الله هي الصلاة، كما في الآية يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالشيطان يريد أن يثبطهم عن هذا الأهم. نعم نعم. إيش؟ لا يوجد في أوائل السور مثلاً صورة كذا مكية وبعض الآيات مدنية يدخل الرحم على الصحابه يحتمل عليه. لا هذه يحتمل يعني ما هو بسند بين. اذا تتبعه الانسان وصار في سند صحيح قبلت، والا فالاصل ان السوره المكيه كلها مكيه كل اياتها، وان السوره المدنيه كل اياتها مدنيه، فهذه الاستثناءات التي تذكر غير مسلم بها حتى يتبين انها بسند صحيح. نعم شيخ سلم الله. بالنسبه للطيب الذي فيها الكحول، اذا كانت نسبه الكحول قليله بحيث لا يسكر فهل يكون هذا جائز؟ بلى، اذا كانت نسبه الكحول قليله بحيث لا يسكر كثيره فهو حلال ولا اشكال فيه. نعم ترتيل القران هل يجب يا شيخ؟ الترتيل في التجويد قل التجويد التجويد لا يجب. يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن غير مجود ما دام نطق بحروفه وحركاته، فإن التجويد عبارة عن تحسين الصوت للقرآن. وهل جائز لحن فيه؟ ها؟ لحن تلحين؟ لا اللحن ما يجوز. يجوز ما يجوز تقول الحمد لله رب العالمين. تحسين الصوت. التحسين لا هذا طيب. الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على أبي موسى الأشعري قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال لو علمت يا رسول الله أنك تستمع لحبرت ولك تحبيرا. وأما أن يجعل بوقا في فمه وهو يقرأ فهذا خلاف السنة. نعم شيخ الآن هناك استعمل أيضا في تلحين الأغاني، فهذا يعني يدخل في تحسين الصوت أيضا؟ لا يا شيخ ما أظن هذا يكون. لكن يا شيخ يعني الإنسان يخشى على القراءة هذه. ها؟ الإنسان يخشى على القراءة هذه أكثر. إيه نعم. لتكون يعني على الإيقاعات هذه.